أهل النار المشركون بالله الكافرون به. نعم. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل قوم بهت، فاليهود لهم دعاوى عريضة، فإنهم ما فتئوا يكذبون على الله الكذبة تلو الكذبة، وما زالوا يرون أنهم أفضل الناس، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم المفضلون على غيرهم، وهذا حق لو أنهم لم يعصوا نبي الله موسى عليه السلام ويتمحلوا ويكذبوا ويتنطعوا ويتكلفوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فمن تلك الدعاوى التي ادعوها أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة قليلة تعد على الأصابع، وهذا رجم بالغيب ودعوى كاذبة، فزعموا أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما قليلة، وهذه دعوى باطلة، فإن الكافرين خالدون مخلدون في النار كما سيأتي بيانه. ولذلك فإن هؤلاء مغرورون، قوم بهت لا يتورعون من الكذب على الله وعلى نبي الله موسى بل وعلى جميع أنبيائهم، فكلما وقعوا في ورطة ومصيبة ثم نجاهم الله تبارك وتعالى منها لم يلبثوا أن يقعوا في ورطة أخرى وفي مصيبة أخرى، فيسلط الله عليهم عذابه، وهكذا شأنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى إنهم في آخر الزمان ليتجمعون في الشام كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فيجتمع اليهود فيقتلهم المسلمون ولم يبقوا منهم أحدا، حتى إن اليهودية لا يختبئ تحت الشجر والحرج والحجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، ما عدا شجر الغرقد فإنه يتستر عليهم. ولذلك يقال إنهم الآن بعد أن احتلوا فلسطين من أرض الشام، يقال إنهم يكثرون من زراعة شجر الغرقد، وهذا ليس غريبا لأنهم يعرفون الحق ويعرفون أنهم على باطل ويعرفون أنهم قوم بهت وأنهم كذابون وأفاكون ودجالون وقائلون على الله بغير حق. وقالوا أن تمس النار إلا أياما معدودة، رد الله عليهم بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. رد عليهم بأن أمركم لا يخلو من حالين: إما أنكم تزعمون أن لكم عهدا عند الله أن يدخلكم الجنة وأن لا تمسكم النار إلا أياما معدودة، فهو سينجز لكم ذلك العهد على حد زعمكم، وإما أن تكون هذه دعوة باطلة من أكاذيبكم وافتراءاتكم وقولكم على الله بغير الحق. وإذا كان الأمر الأول أمرا مستحيلا فإنه لا عهد لهم عند الله سبحانه وتعالى ولا وعد لهم عند الله طالما أنهم بهذا الكذب والبهتان، فإن المتعين هو الأمر الثاني، وأنهم قائلون على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم العظائم، كيف لا وقد قرنه الله عز وجل بالشرك به، فقال سبحانه في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذا هو دأبهم، وهو التقول على الله والكذب عليه والدجل وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل الكتاب الذي أنزل الله عليهم. ولم يكتفوا بتحريف التوراة، بل إن شاول بولس اليهودي هو الذي حرف الإنجيل أيضا. فإنه لما مات، لما رفع عيسى عليه السلام ومات الحواريون، بقي بنو إسرائيل ليس لهم من يبصرهم، فجاءهم هذا اليهودي شاول وحرف لهم الإنجيل حتى أصبحت أناجيل متعددة يختلف بعضها عن بعض. وهذا دأبهم من العهد القديم، وكذلك في العهد الجديد. وصفهم الله تعالى بأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأنهم يغيرون ويبدلون، وأنهم بدلوا نعمة الله سرا وعلانية فأحلهم دار البوار. ثم بين مصيرهم بناء على فعلتهم هذه، وأنهم خالدون مخلدون في النار جزاء وفاقا بما فعلوا أو لما فعلوا من المنكرات ومن القول على الله بغير علم ومن الافتراء على الله والتكبر على عباد الله وتحريف الكلم عن مواضعه والبعد عن طاعته والتعاون مع الكفار على القضاء على دين الله بعد أن حرفوه وبدلوه. ولذلك فإن مصيرهم أنهم أصحاب النار، أي الداخلون فيها والمقيمون فيها. ثم قال: هم فيها خالدون ماكثون، خالدين فيها أبدا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بالمقابل بين الله تبارك وتعالى مصير المؤمنين المتقين، سواء من آمن من اليهود والنصارى أو من آمن من سائر الناس. فإن لهم بشارة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بشرهم الله بالجنة لأنهم أهلها ومستحقوها، ولأن الله عز وجل قد وعدهم بذلك، وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعدهم جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات بعد أن عرفوا وتعلموها، بعد أن تفقهوا وتعلموا دين الله عز وجل حتى لا يعبدوا الله على غير بصيرة، بعد ذلك عملوا الصالحات. والعمل الصالح هو ما بني على أصلين: الأصل الأول الإخلاص لله وحده وابتغاء وجهه وقصده سبحانه وتعالى وحسن النية والتوجه إليه بقلب خالص، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فمن أخلص لله وابتغى وجهه الكريم فإنه ينال هذا الوعد العظيم: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. والشرط الثاني هو تجريد المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذين حققوا هذين الشرطين تعلموا وعملوا وفق هدي النبي مخلصين لله وفق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مصيرهم إلى الجنة خالدين فيها أبدا. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله عز وجل لا يخلف وعده، بل هو ينجز الموعد سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فعلينا نأخذ العبرة والعظة من هذه الآيات الكريمة. ولذلك ختم الله هذا السياق بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي الذين جانبوا مسلك بني إسرائيل واجتهدوا في العمل الصالح بعد العلم والتعلم، فإنهم ينالون هذه البشارة من الله وهي الخلود في الجنة لا يبغون عنها حولا. نعم، جعلني الله وإياكم منهم. آمين. نعم تفضل. ثم ذكر رحمه الله تعالى، ثم قال في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال: وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان،

لا تصح إلا إذا بنيت على أمرين: عبادة الله عبادة الله تبارك وتعالى، والكفران بما يعبد من دون الله، فإن العبادة لا تصح إلا بذلك. ولذلك حصر بأدوات الحصر ما وإلا هنا: ألا تعبدوا إلا الله، أي تعبدونه وحده ولا تعبدون أحدا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ذلك أنهم وقعوا في الشرك فقالوا بالأبوة والبنوة واتخذوا العجل وغير ذلك من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، فيذكرهم الله عز وجل بأنه قد أخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا إلا الله وحده دون سواه. ثم ذكر بحقوق أخرى كما قلت هي محل إجماع واتفاق بين جميع الأديان: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وكثيرا ما قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في غير ما آية من كتاب الله تعالى، فقد قال جل وعلا كما في هذه الآية: ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كثيرا ما قرن حق الوالدين بعد حقه مباشرة، ذكر حق الوالدين بعد حقه مباشرة، وهذا دليل على عظم حق الوالدين وأهمية برهما وعدم عقوقهما. والإحسان إليهما يتضمن أمرين: يتضمن إعطاءهما حقوقهما من النفقة والعطف والكلمة الطيبة وألوان البر المعروفة، كما يتضمن عدم الإساءة إليهما كما نبه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه لا يتم الإحسان إلا بتحقق هذين الأمرين: إعطاؤهما حقوقهما وعدم الإساءة إليهما. كيف لا وهما والداك اللذان تحملا الأسى والتعب في سبيل تربيتك ومراعاتك ويقدمانك على أنفسهما ولو كان بهما خصاصة، وكثيرا ما سهر عليك وأنت تتقلب بين أيديهما حفاظا عليك إذا مسك شيء من مرض أو نحوه، فيسهران الليالي الطوال من أجل إسعادك وراحتك. لذلك أمرنا بأداء حقوق الوالدين حتى ولو كانا كافرين، يحسن إليهما وتبرهما من غير تنازل عن شيء من دينك وأوامر دينك. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، الأقرباء لهم ثلاثة حقوق إن كانوا مسلمين: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق ماذا؟ الجوار إن كانوا معك. فهم ينالون هذه القرابات جميعا، وأهمها حق الإسلام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات أن تكون لذوي القربى، لأنك بذلك تجمع بين أمرين، بين أداء هذا الواجب وبين صلة الرحم. وبين صلة الرحم التي لا تكون إلا عن طريق والديك أصلا. ثم بعد ذلك قال وذوي القربى واليتامى. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، فهذا يجب الإحسان إليه، بل ولا يجوز حتى أن يجرح بكلمة. قال الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فنهر اليتيم محرم، بل يجب الإحسان إليه والعناية به. وهناك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. وينبغي الجد والاجتهاد في العناية بهما. حق اليتيم حق عظيم، ويعني جعل الله له حقا خاصا، وأمر بالحفاظ على ماله، وحرم تبارك وتعالى أن يؤكل ماله. قال الله عز وجل أنا وكافل اليتيم، قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد غصت المحاكم بكثير من الشكاوى من لبعض المتولين على الأيتام بأكل أموالهم بالباطل. نعم، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولا يزيد على ما يقيم به أوده، ولا يزيد على ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف. بالأمس تتصل بي أخت تقول إنها هي وأخواتها الأربع قد حرمنا من إرث أبيهن منذ 50 عاما، وهن عجائز الآن وفقيرات ومحتاجات، ذلك أن أخاهن أخذ منهن وكالة وتصرف في المال وباعه بثمن بخس، واستولى عليه هو وأولاده، وكانت لهم أرض كبيرة أنا أعرف موقعها في المدينة، يمكن تزيد على 10,000 متر. فما كان من هذا الأخ إلا أن ابتلع أموال هؤلاء اليتيمات. والآن يعني حصلت مبايعات كثيرة، وخططت الأرض وأصبحت عمارات شاهقة، ومن ذلك التاريخ وهو يمهن يظن أن، وكلما سألنه يقول لهن نحن أنا أنمي لكم هذا المال، وقد بلغ ما شاء الله تبارك الله. فلما توفي أخوهن جئنا إلى أبنائه يطلبن حقوقهن، فقال أبي ترك لكن 30,000 ريال، والعمارات القائمة تستحق الملايين، ويبدو أنه باعها من فترة طويلة، فيحتاج الآن إلى أن يشتكينا ومن بائع في بائع حتى يصلنا إلى حقوقهن، نسأل الله العافية والسلام. وقد دأب كثير من الناس على حرمان النساء من حقوقهن بأحد أمرين، إما بالظلم بهذه الطريقة وإخفاء تلك الحقوق، أو بالضغط عليهن بسيف الحياء والخوف حتى يتنازلن عن حقوقهن، والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتامى والمساكين، المسكين والفقير بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، دخل معه الآخر الفقير والمسكين، وإذا ذكرا معا كان المسكين هو من يجد بعض القوت والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، وقيل العكس. واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، عاملوا الناس بما تحبون أن بمثل ما تحبون أن تعاملوا به، كما أمر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قولي للناس حسنا، الموافق والمخالف، حتى المخالف تخاطبه بالحسنى وتدعوه بالحسنى، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاجتهد في معاملة الناس بمثل ما تحب أن تعامل به، وإياك أن تكون بذيئا سبابا سخابا فظا غليظ القول، فهذه ليست من صفات المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من يكره. جاء رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. لا شك أنه يعرف سيرته السيئة، وإلا لم يقل هذا الكلام: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتطلق في وجهه، فقالت له أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها: قالت: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، وعندما دخل تطلقت في وجهي وألنت له الكلام. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره أو فحشه، والعياذ بالله. هناك من يتجنب خشية شره، خشية بذاءته، خشية فظاظته، خشية سطوته، لأنه عتل جبار متكبر جواظ، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هذا الصنف من الناس يكرههم الله تبارك وتعالى. وقولوا للناس حسنا، ثم ختم هذه الوصايا بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن إقامة الصلاة شأنه عظيم، فإنه إذا أقامها سهل عليه امتثال ما بعدها. الصلاة هي فيها جهد بدني فإذا أداها وأقامها على الوجه الذي يرضي الله كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن امتثال سائر الأعمال البدنية يكون سهلا من باب أولى وأحرى. والزكاة إخراج شيء من المال الذي قد تضن به النفوس غالبا، فإذا أخرجها طائعا مختارا سهل عليه بقية ألوان الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومع هذه الوصايا أخبر الله عنهم أنهم تولوا وأعرضوا إلا قليلا منهم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون والعياذ بالله. يعني هذا شأن بني إسرائيل وهذا دأبهم، أنهم مهما وعظوا وذكروا ونصحوا إلا أنهم يتولون عن ذكر الله. فإنهم بعد هذا كله وبعد هذا الإحسان وتلك الوصايا ما زادهم ذلك إلا عتوا وغلوا واستكبارا في الأرض والعياذ بالله. تولوا ليس توليا فقط، بل تولي مع الإعراض والإصرار على الذنب. وقال إلا قليلا منهم، إذ أن من بني إسرائيل من عرف الحق وثبت عليه أو بقي عليه، ومنهم من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم، وهم قليل إذا قورنوا بأولئك الذين رفضوا الإذعان والتسليم لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا وإن كانت لبني إسرائيل إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتلك الوصايا متعينة أن يقوم بها كل مسلم وأن يمتثلها كل مؤمن. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وإلى درس الأربعاء القادم في المساء بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة رقم 1. أسأل الله لكم لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والآخرة. آمين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. في قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، قولوا الأول لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. يقول الشاعر لا خيل عندك تهديها ولا مال فلتسعد النطق إن لم تسعف الحال. ويقول الآخر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه كان صوفيا قبوريا وأمه كذلك، كانت أمه كذلك. يقول ما كنا نعرف أن الاستغاثة بالأموات من الشرك، بل كنا نعتقد أنها التوحيد المحض والدين الخالص. ثم يذكر أن أمه ماتت على تلك العقيدة. يقول وقد عرفت ولله الحمد الحق واتبعت عقيدة السلف. الآن السؤال هل لي أن أدعو لأمي؟ أولا الحمد لله الذي هداك إلى المنهج الحق والبعد عن الشرك والبعد عن الخرافات والبدع التي يفعلها غلاة المتصوفة، فالحمد لله. نسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما ما يتعلق بأمك إن كنت متأكدا أنها ماتت على هذه الحال فكل أمرها إلى الله، ولكن لا أرى أن يدعى لها ولا أن يحج عنها ولا أن يتصدق عنها. إذا ثبت أنها كانت تمارس الشرك بالله بأن تعبد أصحاب القبور وتذبح لهم وتنذر لهم وتدعوهم من دون الله كما هو معهود ومعروف لدى القبوريين في كل زمان ومكان. فإذا غلب على ظنك أنها ماتت على هذه الحال فدع أمرها إلى ربها ما دامت جاهلة، ولا تفعل شيئا من العبادات التي تجوز فيها النيابة عنها. نعم. أحسن الله إليكم، أمس بقية مسألة مهمة ذكرها المفسر رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقرأ المسألة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ذكر رحمه الله كلاما ثم قال: ومتناول، أي الآية حكم، أي حكم الآية متناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. قال: وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. نعم. تعليقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي نقلها الإمام السعدي رحمه الله الجميع رحمة واسعة لبيان ما يستفاد من الآية، وإن كانت الآية تعني اليهود إلا أنه كما قلت أو كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن ما يعني ما وصف الله به أهل الكتاب ونبه عليه من بغي وطغيان وانحراف أيضا ينطبق على من انحرف من هذه الأمة، لا سيما من غير وبدل وأحدث في دين الله ما ليس منه، فإنهم يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعدون عنه ولا يشربون منه لأنهم غيروا وبدلوا، ولذلك يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سحقا سحقا لمن غير وبدل، يعني بعدا لهم بعدا لهم. وذكر مثالين لأهل الأهواء منهم الرافضة ومنهم كل مبتدع يكتم ما أنزل الله خشية أن يحتج به عليه. وكما ذكرت لكم بالأمس قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما أو قبل أمس في درس آخر عندما أتي بيهوديين محصنين قد زنيا أتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أحبار اليهود: ما عقوبة ذلك عندكم في التوراة؟ فكذبوا وافتروا، قالوا: نطوف بهم في الأسواق ونشهر بهم ونسود وجوههم ونحو ذلك. وكان عبد الله بن سلام حاضرا رضي الله عنه، وكان هذا اليهودي المفتري قد وضع يده إصبعه على الآيات من التوراة التي تقرر وجوب ماذا؟ الرجم على من زنى وهو محصن، وأن ذلك كما هو معلوم من دين الإسلام. فقال له عبد الله بن سلام رحمه الله: ارفع يدك يا عدو الله. فرفع يده فإذا بوجوب الرجم منصوص عليه في التوراة. وهذا شأن الآن كثير من أهل الأهواء والبدع الذين يكتمون الحق ولا يبينونه للناس لئلا تقام عليهم الحجة وليستمروا في غيهم وليأكلوا أموال الناس بالباطل، وليأكلوا أموال الناس بالباطل. وهذا شأن أهل البدع والأهواء، لأنهم يعرفون يعلمون أنهم سيفتضحون لو أنهم بيّنوا الحق للناس، لذلك كتموه وجعلوه وراءهم ظهريا. وهم يعلمون أنهم على باطل، يعني بعض شيوخ الطرق وطواغيتها يعلمون أنهم على باطل وأنهم ليسوا على حق، وأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، لكنهم يخشون لو أنهم بيّنوا للناس الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة أن يفقدوا تلك الأموال وتلك الوقوف التي وقفت عليهم من جراء اعترافهم بالحق، وهم يعلمون أنهم على باطل، فهم يضلوا على علم كاليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهكذا شأن من يكتم العلم الشرعي لئلا يحتج عليه الناس بذلك. وقد وجد ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين أن جنازة كانت تدفن، وكان هناك رجل من طالب علم سلفي حضر دفن تلك الجنازة، فلما واروه أو لما دفنوه قال طاغوت من طواغيت أصحاب تلك الطرق، قال الآن شيخ الطريقة فلان جاء وجلس بين الميت وبين منكر ونكير ليجيب عنه، ليجيب عنه. قال لما أقعد الله الميت تعلم أنه يقعد في قبره ويسأل ما ربك ما دينك من نبيك وأسئلة أخرى. فزعم هذا الطاغوت شيخ الطريقة أن شيخ طريقته الذي هلك قبله أنه الآن جاء وجلس بين هذا الميت الذي أقعد في قبره وبين الملكين منكر ونكير، وذلك ليجيب عنه. وهذا رجم بالغيب وكفر بالله وادعاء لعلم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. يقول هذا الطالب قدر الله، يعني لا نقول صدفة، قدرا أن يسافر في نفس اليوم هو وإلى جانبه هذا الطاغوت الذي ادعى هذه الدعوة. يقول فأظهرت له وكأنني من أتباعه، مثل ما فعل نعيم بن مسعود الغطفاني عندما يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع المشركين ويفتن بينهم وبين اليهود حتى يتفرقوا. فيقول قلت له أنا أنت من شيوخنا وأنا يعني من تلاميذك وكذا، لكن يا مولانا على حد قولهم أو يا شيخ، هناك شيء يحيرني ما أجد له جوابا، ألا ترى يا شيخ أننا نكذب على الناس عندما نقول مثلا إن شيخ الطريقة قد جلس بين فلان وفلان بين فلان والملكين في القبر، ومن أين لنا هذا العلم؟ فقال له هذا الطاغية والله يا ابني ما تقوله صحيح، ونحن نعرف أننا على باطل، والله لم يأتي شيخ الطريقة بينه وبين الملكين ولا شيء، لكن عندنا ثدي نرتضع منه. فإذا بينا للناس الحقيقة ورجعنا عن هذه المذاهب انقطع ذلكم الثدي، يعني ضاعت تلك الأموال. وهكذا، لأن بعض شيوخ الطرق توقف عليه وقوف كثيرة من الأموال المنقولة والعقارية وموقوفة، حتى إن ثمة في بعض البلاد وقف على الترب، يعني على القبور وعلى أصحاب القبور، تبنى بها القباب على الضرائح وينفق من خلالها على السدنة، سدنة الأصنام والأوثان التي تحولت من قبور إلى أصنام وأوثان. بل إن دولة من الدول الإسلامية في السنة التي كنا فيها هناك أخبرنا أن الحكومة تقترض من شيخ الطريقة المليارات. من أين تأتي؟ من هؤلاء المساكين الذين استعبدهم من دون الله، عبدوه من دون الله، لأنهم يرون أنه في مصاف الرب سبحانه وتعالى، فعندهم هو لا يسأل عما يفعل، ولذلك يأتون يحبون حتى يقعوا بين يديه، بل عند رجليه ونحو ذلك من تصرفاتهم. فهل هذا من دين الله؟ ها؟ هذا الذي أتحدث عنه موجود في بلاد المسلمين أم أنني مبالغ فيه؟ أسألكم بالله أن تنطقوا بالحق. موجود ومقر في العالم الإسلامي. بل إن العام الماضي أحد هؤلاء الطواغيت يعني زعم أنه التقى بفاطمة رضي الله عنها هنا، وعندما ذهب إلى بلده وحدثهم بهذه الفرية وقال إن من حضر هذا المجلس وصدق هذا الكلام كلهم يدخلون الجنة، وهذا في إحدى البلاد العربية وللأسف، ومسجل بصوته، ثم الناس يكبرون ويهللون ويصرخون ويصيحون تصديقا لخبره، فرحوا خلاص دخلوا الجنة. هذا مثل ما قال أحدهم في مخيم صناع الحياة من زمان، قبل نحو 10 سنين أقيم مخيم في ميناء سموه مخيم صناع الحياة، الآن ذهب ولله الحمد. وكان معهم أحد المفترين المفتين بغير علم، فلما انصرفوا من عرفة أفتاهم بأنهم جميعا في الجنة، قد دخلوا الجنة، أصبحت الجنة يعني في متناول أيديهم، يمنحونها من شاء ويمنعون منها من شاء. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تقدم في درس ماضي كلام آية الله المشهور الاسم، يذكر عن الخميني قال يعدد كرامات الخميني، يقول ومن كراماته أنه بعد موته جلست امرأته 25 سنة وهي تلد، 25 سنة وهي تلد. نسأل الله العافية والسلامة، يعني هو يأتيها من قبره ويعمل ما يعمل، تزني وتلد، صلى الله العافية والسلامة. وهذا غيظ من فيض مما عند بعض أصحاب الطرق من الكفر والبعد عن الله، وهذه الأعمال التي يخدعون بها المسلمين ويخدعون بها ضعاف الإيمان ويخدعون بها الأتباع. قل لك فلان صائم ديمة، إيش صائم ديمة؟ الكذاب الطاغوت يدخل في بيته ويأكل ويشرب ولا يشهد معهم لا جمعة ولا جماعة، يقول لك هذا إيش؟ صائم ديمة، كذاب، ابن كذاب، والله لا صائم ولا قائم، وإنما هو طاغوت من الطواغيت. وأنا أتقرب إلى الله وأنا في هذا المسجد المبارك بأن أصفه بأنه طاغوت من الطواغيت. فانصحوا إخوانكم وفقكم الله. أنا أحمل الإخوة الزائرين والمعتمرين تبليغ هذه الرسالة إلى من خلفهم، أسألهم عنها يوم القيامة، أسألهم عنها يوم القيامة، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا أقول هذا الكلام لأن العالم الإسلامي يعج بمثل هذه الخرافات والافتراءات، وتسلط عليهم الطواغيت أصحاب الطرق فأضلوهم سواء السبيل وأبعدوهم عن هدي سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الأربعاء إن شاء الله، إلا لو جد جديد نخبركم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.